قال لك واحد نهارة كان شحال هو ولده يوجدوا روحهم باش يسافروا لواحد المدينة. ركبوا في زوجهم على الحمار ومشاو. كي لحقوا الفيلاج الاول الناس قاعدوا يشوفوا فيهم مخلوقين، قالوا كيفاش هادو في زوج راكبين فوق حمار ما شافهم ما والو. عليها كي قربوا يوصلوا الفيلاج الزوج شحال قال لولده نزل خليني انا فوق الحمار ونشوفوا درك شو يقولوا. دخلوا الفيلاج الزوج قاعد يشوفوا فيه، قالوا هذا راجل هذا راكب فوق الحمار طالق روحه مخلي ولده مسكين يتمشى على كرائه. كي قربوا يفوتوا على الفيلاج الزوج شحال قال لولده شوف انت طلع فوق الحمار خليني انا نتمشى ونشوفوا درك شو يقولوا. غير دخلوا الفيلاج قاعد يشوفوا فيه، قالوا هذا كي داير مخلي بوه يتمشى وهو طالق روحه فوق الحمار ما يحشمش. اياز عفشها قال ولده نزل، لا انا لا انت فوق الحمار، هكا ما خلوهمش يهضروا فينا. غير دخلوا المدينه قاعد يشوفوا فيهم الناس ويضحكوا، قالوا هادو مهابيل يتمشوا على كرئهم في زوج يعيوا في رواحهم ومخليين الحمار وحده يتمشى. تماك راح شحال السوق باع الحمار وتهناه.